بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية المباركة وفي هذه الليلة الشريفة نجتمع في هذا المقام المبارك في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى، نجتمع حول تفسير آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. نقف مع هاتين الآيتين في محورين، ونحاول أن لا نطيل ونختصر الكلام، فخير الكلام ما قل ودل. هاتان الآيتان سماهما النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث خواتيم سورة البقرة، والكل يعرف خواتيم سورة البقرة. يكون حديثنا حول محورين مهمين. المحور الأول فضائل هذه الخواتيم، والمحور الثاني معاني هذه الخواتيم. ينبغي لنا أن نفهم ما نقرأ ونعرف دلالات ما نقرأ. مما يتعلق بفضائل هاتين الآيتين، وردت أحاديث، وقبل أن أدخل على ما ورد في هاتين الآيتين من أحاديث في فضلها، نعرج على فضيلة أو على ما ورد من فضائل في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة القرآن وتدبره وتأمله، بل إن العلماء رحمهم الله ألفوا المؤلفات في فضائل القرآن الكريم. ولا نطيل في ذكر الأحاديث المتعلقة بفضائل القرآن الكريم، ولكن نشير إلى شيء منها. من هذه الفضائل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فقراءة القرآن سبب لشفاعة الإنسان يوم القيامة، عندما يحتاج إلى من يشفع له يأتي القرآن فيشفع له. ولاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يأتي، قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لأصحابه. لم يقل شفيعا لمن يقرأ، وإنما قال شفيعا لأصحابه، يعني الصاحب هو الملازم، يعني أنك ينبغي لك أن تلازم القرآن ليلك ونهارك، أن تقضي عمرك كله مع القرآن الكريم حتى تكون مصاحبا للقرآن الكريم. من الأحاديث الواردة أيضا في فضل القرآن الكريم أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة الذي يقرأ القرآن ويكون شغله الشاغل حياته كلها مع القرآن، يقال يوم القيامة اقرأ وارتقي منازل في الجنة، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فصاحب القرآن إذا جاء يوم القيامة وجيء بصاحب القرآن قيل له اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية. كم آية في القرآن؟ أكثر من 6000 آية، يعني أكثر من 6000 منزلة تصعد إليها يوم القيامة. فالقرآن كله خير، القرآن عظيم، ينبغي علينا أن نعتني بالقرآن ونهتم به. بعد ذلك ننتقل إلى فضائل سورة البقرة، لأن هذه الخواتيم واردة في سورة البقرة. ما فضل سورة البقرة؟ هل وردت أحاديث في فضلها؟ نقول نعم، وردت أحاديث في فضل سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسنة ولا تستطيعها البطرة أي السحرة، فهي تحفظك من السحرة وهي بركة، وتركها حسرة وندامة. ومن ورد أيضا في سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. فمن أسباب حفظ البيوت من الشياطين قراءة سورة البقرة وملازمة قراءة سورة البقرة في البيت. أما حديثنا عن خواتيم سورة البقرة وهي قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة، فقد وردت لذلك أحاديث في فضلها. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خواتيم سورة البقرة أوتيتها من كنز تحت العرش. خواتيم سورة البقرة أوتيتها من كنز تحت العرش. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها خواتيم، وهذه تسمية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيتها من كنز، وفي رواية: من بيت كنز تحت العرش، وفي رواية أيضا قال: من كنز أو من بيت كنز تحت العرش لم يؤتها أحد من الأنبياء قبلي، يعني أنها من خصائص هذه الأمة وأنها فضل من الله لهذه الأمة. من الأحاديث الواردة أيضا في فضل خواتيم سورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما قاعدا وعنده جبريل، فسمع نقيضا أي صوتا، فقال لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل ذلك، ونزل بآيات لم ينزل بها أحد قبله. فلما نزل هذا الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لاحظ في هذا الحديث أولا، حتى نتأمل هذا الحديث، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبريل، وهذا الملك لأول مرة ينزل، لم ينزل قبل ذلك، ولم ينزل بآيات قبل ذلك ولا بعدها إلا بهذه الآيات، وهذه من خصائص هذه الآيات. ثم تسمية هذه الخواتيم بالنور، قال: نورين أوتيه، ثم قال: لم يؤتهما أحد قبله، فهذا فضل لهذه الخواتيم وفضل أيضا لهذه الأمة. قد يسألك سائل ويقول لك: من الذي ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: الذي ينزل بالقرآن هو جبريل عليه السلام. طيب، هذا ملك غير جبريل، هل ينزل بالقرآن؟ نقول: لا ينزل بالقرآن، وإنما نزل ببشارة هاتين الآيتين، يعني قد أبشر بنورين، ولذلك لا يقال إن هذا الملك نزل ابتداء بهذه الآيتين، إنما الذي ينزل بالقرآن هو جبريل عليه السلام، وإنما هذا نزل. وهذا يدل على أن الآيتين قد سبق إنزالها قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له خواتيم سورة البقرة عرفها صلى الله عليه وسلم. من فضائل هذه الآيتين جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة خواتيم سورة البقرة كفتاه. من قرأها في ليلة كفتاه، كفتاه عن أي شيء؟ قيل: كفتاه عن أي ورد من الأوراد، أوراد النوم تكفيه هذه، إذا قرأها تكفيه. وقيل: كفتاه عن قيام الليل، وقيل: كفتاه من كل شر. والأقرب الله أعلم أنها تكفيه من كل شر، تكفيه من كل شر. الحديث هذا حديث عظيم، ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال من قرأها في ليلة. إذا متى تقرأ؟ تقرأ بعد غروب الشمس، ما تقرأ قبل غروب الشمس ولا في العصر. إن قرأتها مع أوراد المساء العصر لا حرج، إن قرأتها مع أوراد الصباح لا حرج، لكن أثرها ومكانها بعد غروب الشمس. إذا دخل الليل بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب، كل هذا مجال لقراءة هاتين الآيتين، والإنسان يحافظ عليها، يحافظ على قراءة هاتين الآيتين. طيب، نقف مع معاني هاتين الآيتين وما فيهما من دلالات والفتات. قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه بشارة وثناء من الله سبحانه وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد إلى قيام الساعة، والمؤمنون الذين آمنوا بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا شرعه كلهم داخلون في قوله والمؤمنون. لما تلاحظ ما في هذه الآيات، هاتين الآيتين، من ثناء ومن بيان عن عقيدة المسلمين وكيف يتلقون شرع الله، أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، وكيف يدعون ربهم في هاتين الخاتمتين العظيمتين. ارجع قليلا في هذه السورة وتأملها، تأمل سورة البقرة. أولا عندنا سورة الفاتحة ختمها الله بأي شيء؟ قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم اليهود، والضالون هم النصارى. فلما حذر الله سبحانه وتعالى من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن طريق الضالين وهم النصارى، فصل الله في بيان هؤلاء اليهود ومواقفهم من الله سبحانه وتعالى ومن رسله ومن شرعه، ففصل احكامهم في سورة البقرة، بين ما يتعلق بهم، كل ما يتعلق بأهل اليهود في سورة البقرة، ثم فصل ما يتعلق بالنصارى الضالين في سورة آل عمران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين السورتين، قرن، قال اقرأوا القرآن، ثم قال في قال صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوي البقرة، قرن بينهما البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة أو تأتيان بحاجان عن صاحبهما، أو تأتيان كأنهما غمامتان أو غلالتان تحاجان عن صاحبهما. فهذه السورة قرينة هذه السورة، وكلاهما يتحدث عن طائفتين حذر الله من سلوك طريقهما اليهود والنصارى. سورة البقرة فصلت في ما يتعلق باليهود، كل ما يتعلق باليهود وقبائلهم ومداربهم ومواقفهم السيئة من الله سبحانه وتعالى أو من شرعه أو من رسله أو من المؤمنين من رسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين، وبينت مواقفهم في ردهم بشرائع الله وتحريفهم لأحكام الله وعدم قبولهم. بعد ذلك لما تحدث الله عن اليهود بين أحكام هذه الشريعة، وبين ما تفاصيل هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، في بيان أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وتفاصيل كل ما يتعلق بالمسلمين المؤمنين في حياتهم مما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى، ختم هذه السورة بهاتين الآيتين التي تنبئ عن موقف هؤلاء المؤمنين من أمة محمد الذين اصطفاهم الله ورفع شأنهم ومقامهم. فأثنى الله عليهم بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فهذا التنام. والإيمان هو التصديق بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله مع اتباعه. يعني الإيمان هو التصديق والاتباع، أن تصدق وتعمل، أن تصدق وتعمل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال سبحانه وتعالى كل آمن. لما جاء بالمجمل وهو الإيمان العام فصل في هذا الإيمان فقال كل آمن، كل يعني من النبي من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كلهم، قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولاحظ أن لما أجمل الإيمان فصل، فما هو الإيمان؟ قال هو الإيمان بالله، أن تؤمن بالله، بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وكل ما جاء من أخبار تتعلق بالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واجب المسلم الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبملائكته، الملائكة التصديق بالملائكة بوجودهم وبصفاتهم وبأسمائهم مما ورد من أسماء وبأفعالهم وكتبه المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بالزبور، نؤمن بالقرآن، نؤمن بكل كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى، جاء التصريح باسمه أو لم يأت التصريح باسمه، ولكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا، أنزل كتبا. ولذلك من صفات المؤمنين في أول سورة البقرة لما قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال هنا لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني لا كاليهود. وهذا تحذير من أن يسلك المؤمنون ما سلكه اليهود الذين فرقوا بين الرسل فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فالمؤمن لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وإنما يقول لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، خلافا لليهود. كل ذلك تحذير من طائفة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. قال هنا المؤمنون يقولون سمعنا قولك وأطعنا أمرك، سمعنا قولك يا ربنا وأطعنا أمرك. قال غفرانك، أي اغفر لنا يا رب العالمين، اغفر لنا غفرانك، أي لما أخبر الله عنهم وعن صفاتهم وعن عقيدتهم السليمة بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والكتب، طلبوا من الله المغفرة. لماذا يطلبون من الله المغفرة؟ لما يحصل أو يبدر منهم من تقصير، فهم يجاهدون أنفسهم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم قد يقع منهم شيء من التقصير ويطلبون من الله المغفرة. وهو رد على اليهود الذين يدعون أنهم أبناء الله وأحباءه، وأنهم لن يدخلوا النار، وأن الجنة لهم. هؤلاء المؤمنون يعني مع إيمانهم وتحقيقهم بهذا الإيمان، إلا أنهم يطلبون من الله أن يغفر لهم. قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي أن مرجع الخلق كلهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا تذكير بأن الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا، وأنه يسلك طريق النجاة في هذه الدنيا ويسلك الصراط المستقيم، حتى إذا رجع إلى ربه وعاد بعد البعث يكون على خير. هذه هي الآية الأولى. قال في الآية الثانية سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما سألوا ودعوا الله عز وجل بالمغفرة وحققوا الإيمان خفف الله عنهم، مع أن الطوائف التي قبلها من اليهود والنصارى شدد الله عليهم وكلف عليهم، وهذه الأمة حظيت في التخفيف والتسهيل، تسهيل من الله سبحانه وتعالى، فما جاء في آيات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية وإن كانت خبرا من الله سبحانه وتعالى إلا أنها تقتضي ماذا؟ تقتضي التخفيف عن هذه الأمة في أعمالنا، وكل ما يشق على الإنسان في عباداته، كل ما يشق على الإنسان في عبادته فإن الله فتح له باب التخفيف، باب التخفيف، والمشقة تجد بالتيسير. إذا وجد الإنسان مشقة فإن لهذه المشقة تخفيفا، ولن يغلب عسر يسرين. فالعسر لا يغلب، كل عسر قال لو دخل العسر في جحر ضب لدخل اليسر وأخرجه. ولذلك يتقرأ في القرآن إن مع العسر يسرا، لم يقل إن بعد العسر، وإنما يقول يمشي معه مع العسر. لا تظن أن إذا جاء العسر تبحث عن اليسر، اليسر موجود. ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من الحسنات والإثابة والأجور، وعليها ما اكتسبت من السيئات. ولاحظ أنه قال لها، أي أجورها، أجور هذه الأعمال وكسبها له تنفع، وعليه أي السيئات. ولاحظ أنه قال هنا كسبت، ولما جاءت السيئات قال اكتسبت، اكتسبت لأن السيئات في الغالب تحتاج إلى اعتماد، تحتاج إلى كسب، تحتاج إلى بحث. أما الخير فهو وارد، الخير كثير والخير يأتيك، لكن الشر تجد أهله يبحثون عنه، يوقعون أنفسهم في الشر ما اكتسبت. بعد ذلك يخبر الله سبحانه وتعالى بحال هؤلاء المؤمنين، حالهم الذين آمنوا وحققوا الإيمان وخطب الله عنهم ويسر لهم أمورهم، يدعون بهذه الدعوات الطيبة. هذه الدعوات هي خواتيم السورة وخواتيم كل ما ورد في هذه السورة. أول هذه الدعوات قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر قال ربنا لا تؤاخذنا أو إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، يعني أن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، يعني عقوبة الخطأ والنسيان. كل من وقع في شيء من أوامر الله أو نواهيه في خطأ أو خطأ وقع فيه خطأ أو نسيان فإنه مرفوع عنه الإثم، لا حرج عليه. قال هنا وقالوا سمعنا وأطعنا، لما قال يعني عشان نربط الآيات، لما قال المؤمنون سمعنا وأطعنا الله سبحانه وتعالى رفع عنه، رفع عن كل من أخطأ أو فعل شيئا خطأ أو نسيانا، فإن لما حققوا السمع والطاعة قالوا سمعنا وأطعنا، ثم وقع منهم شيء من الزلل، قال الله قد رفعت عنكم، قد رفعت عنكم، لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ثم قال من دعائهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إشارة إلى اليهود الذين من قبلنا، لأن الله وضع، لأن الله كلفهم شيء من الإصر والأحكام الشاقة، أحكام الشاقة، لكن هذه الأمة رفع عنها الله الإصر والأحكام الشاقة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، والإصر هو الشيء الثقيل، الشيء الثقيل في الأصل، والمقصود به التكاليف الشاقة، التكاليف الشاقة. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا من الأمم السابقة. ثم قال سبحانه وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا، قالوا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به أي من من التكاليف الصعبة. هذه زيادة التأكيد، ربنا ولا تحملنا، أي لا تكلفنا أمورا شاقة لا طاقة لنا بها. الأولى حتى يقول لك ما الفرق بين الأول وهذا، نقول الأولى إشارة إلى الأمم الماضية من اليهود والنصارى الذين حملوا شيئا من الآثار والأغلال التي رفعت في هذه الأمة. والآية والدعاء الذي بعده، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، دعاء منهم أن لا يكلفوا بشيء يكون فيه عسر عليهم أو صعوبة عليهم، بخلاف يعني زيادة على ما كان عند الأمم الماضية. قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ثلاث أشياء: اعف عنا، اغفر لنا، ارحمنا. لو تلاحظ وتأمل أن كل واحدة من هذه الأشياء الثلاثة تعود لما قبلها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، يتناسب مع ماذا؟ اعف عنا، يعني لا تؤاخذنا، إذن اعف عنا. قال رب، قال بعدها واغفر لنا، هذه تتناسب مع قول تعالى ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي اغفر لنا، اغفر لنا وارفع عنا شيئا من الأصل قد حمل على من قبلنا. قال وارحمنا، وارحمنا هذا راجع إلى قوله تعالى ولا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ارحمنا ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه قال قد فعلت، فرفع عنهم أن يحملهم ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. قال وارحمنا أنت مولانا. لاحظ أنه لم يعطف هذه الجملة، ما عطفها، شوف كل ما قبلها معطوف، ولا تحمل عليك، ولا تحملنا، واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، كلها معطوفة. لما جاء هنا لم يعطفها، لماذا؟ أنت مولانا، ليخبر عن هؤلاء المؤمنين أنه ليس لهم مولى إلا الله. أنت مولانا، أنت مولانا، ليس لهم مولى إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، لأن الولاية ولايتان، ولاية عامة يدخل فيها الكفار والمؤمنون، ثم ردوا إلى الله مولاهم، مولاهم الحق، أي الكفار كل الخلق يردون إلى مولاهم. وأما الولاية الخاصة هي ولاية التأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى، واللطف والرعاية من الله سبحانه وتعالى، هذه تسمى ولاية خاصة. أنت مولانا، لا أنت مولانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على أبي سفيان في غزوة أحد قال، أو قال قل لهم الله مولانا ولا مولى لكم، ولا مولى لكم. فالمؤمن يفتخر بأن الله سبحانه هو مولاه، هو الذي يتولى أموره. ولذلك لما قال أنت مولانا فرع عليها بفاء التفريع، فقال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فإذا كنت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أي انصرنا على كل من عادانا. ولا يتهيأ للمؤمن عبادته لربه وتحقيق ما أمره الله إلا بصد المشركين وردهم عن دين الله وعن أوليائه. قال ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى بدعاء المؤمنين أن ينصرهم الله على القوم الكافرين الذين يصدون عن دين الله ويعادون أوليائه. هذه خواتيم سورة البقرة، عرفناها، تعرفنا عليها، عرفنا فضائلها، وعرفنا معانيها. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يحافظ على هاتين الآيتين قراءة، وخاصة في كل ليلة يحافظ عليها، وإن قرأها بالأوراد فلا مانع، لكن يحرص أن يقرأها لأن فيها هذا الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي عباداتنا مع ربنا ويفقهنا في دينه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.